وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، لو لم يكن النهي عنها إلا حرضا كما إذا نهي عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا لا يكون إلى آخره. لا بد من كتابة قبل البحث. نعم، النهي يقتضي الفساد. نعم، النهي يقتضي الفساد في العبادات إذا لم يكن نفيا عرضيا مجازيا، كما لو قلنا إن الأمر بالشيء إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ولكن اقتضاء مجازيا فإن مثل هذا النهي لا يستوجب الفساد لأن الأمر بالإزالة يستوجب النهي حقيقة عن ترك الإزالة، فالإزالة مأمور بها حقيقة عليه السلام، وترك الإزالة منهي عنه حقيقة أيضا. ولكن الصلاة مقارنة لترك الإزالة فلا تكون منهيا عنها حقيقة، بل في العرض والمجاز فإنه إذا قيل الصلاة منهي عنها يكون بمعنى أن المنهي عنه هو المقارن، وهو ترك الإزالة. ثم يقول المصنف فيخصص به أو يقيد، بمعنى أن كل نفي لعبادة يستوجب الفساد إلا ما كان نهيا عربيا مجازيا فإنه يخصص به أو يقيد ما دل على أن النهي في العبادة يستوجب الفساد أرجو التوجه تقدم فيما مضى أن النفي في العبادات يستلزم الفساد والبطلان، لأن المبعد المبغوض المنفي عنه لا يكون مقربا. في هذا اليوم يستثني المصنف صورة واحدة من النفي المقتضي للفساد، فيقول: إذا كان النفي نهيا مجازيا لا يستوجب الفساد. أرجو التوجه في العبارة. الأمر ورد على إزالة النجاسة عن المسجد، فالأمر بالإزالة أمر حقيقي وليس بمجازي. فإذا كان الأمر بالإزالة حقيقيا، النهي عن ترك الإزالة أيضا يكون نهيا حقيقيا، فأزل النجاسة. النهي عن تركها أي لا تترك الإزالة أيضا من النواهي الحقيقية. لكن لما كان النهي عن ترك الإزالة قد يقارن الصلاة، فإذا من النهي عن ترك الإزالة يتوجه الخطاب على ترك الصلاة، فترك الصلاة يكون منهيا عنه بنهي مجازي لا حقيقي، لأن النهي الحقيقي توجه على ترك الإزالة، والمقارن توجه عليه النهي من ترك الإزالة بنحو المجاز لا حقيقة، يعني في الحقيقة والواقع لا نهي على الصلاة، وإنما النهي كان بترك الإزالة. لكن من باب المجازية يقال أن الصلاة منهي عنها، مثل هذا النهي المجازي لا يكون مستوجبا للفساد، لأنه في الحقيقة والواقع المنهي عنه ترك الإزالة للصلاة. وإسناد النهي إلى الصلاة من باب المجاز كإسناد الحركة لجالس السفينة والجري للميزان، وإذا لم يكن نهيا حقيقيا كيف يستوجب الفساد؟ هذا كله بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. أما إذا قلنا أن الأمر بالشيء كالإزالة يقتضي النهي عن ضده، يكون النهي حقيقيا على الصلاة. لكن لو غلطنا النظر عن هذا وقلنا أن الأمر بالإزالة لا يدل بالدلالة الحقيقية إلا على حرمة ترك الإزالة، فإن النهي عن الصلاة يكون نهيا مجازيا، يعني ما يعني أخذنا النهي من مقارن ونسبناه إلى مقارن آخر، أخذنا النهي من ترك الإزالة وأسندناه في البنت إسنادا مجازيا إلى من؟ إلى الصلاة المقارنة للترك. فمثل هذا النهي أي النهي المجازي لا يستوجب الفساد، واضح المسألة؟ ثم يقول فيخصص به أو يقيد. فقط إذا كان كل نهي بالعبادات يستوجب الفساد فهذا حكم عام في كل عموم وفي كل إطلاق، يعني إذا أطلق النهي على مورد أو ورد العموم على مورد يكون عاما وساريا ومطلقا يشمل جميع الأفراد. فنقول كل نهي لعبادة يستوجب الفساد إلا النهي المجازي فإنه لا يستوجب الفساد لأنه ليس بنهي حقيقة وواقعا فيخصص أو يعمم. فإذا كل نهي العبادة يستوجب الفساد إلا النهي المجازي فإنه لا يستوجب الفساد. نقرأ العبارة. نعم استدراك عما تقدم من قول المصنف إن النهي في العبادة مطلقا يستوجب الفساد يريد أن يستدرك صورة هذه الصورة أرجو التوجه، وهي كون النهي مجازيا في الحقيقة ترجع إلى التخصص لا إلى التخصيص، لأنها خروج موضوعي، لأن المنهي عنه بالنهي المجازي ليس منهيا عنه إلا بتسامح التعبير. نعم لو لم يكن النهي عنها أي عن العبادة إلا عرضا وبالمجاز، المراد من العرض لن نفي التبعي، بل المراد بالعرض النفي المجازي، إلا عرضا وبالمجاز كما إذا نهي عنها أي عن العبادة فيما كانت العبادة ضد الواجب كالإزالة. العبادة الصلاة ضد الواجب، من هو الواجب؟ الواجب هو الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، كما إذا نهي عن العبادة كالصلاة فيما كانت العبادة ضد الواجب كإزالة النجاسة عن المسجد. أرجو توجه، بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لا يكون النهي عن العبادة أي عن الصلاة نهيا مجازيا، ولذا هناك قالوا يقتضي الفساد. هنا نتكلم بناء على من؟ بناء على أن الأمر بالشيء كإزالة النجاسة لا يدل إلا على حرمة ترك الإزالة، فالمنهي عنه هو ترك الإزالة، لكن من باب العرض والمجاز ننسب النهي للمقارن وهي الصلاة. من هذا الباب نتكلم، لا بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، كما إذا نهي عنها فيما كانت العبادة ضد الواجب كالإزالة مثلا لا يكون النهي في هذه الصورة على هذا الفرض وهو النهي المجازي لا يكون مقتضيا للفساد. هذا النهي وهو النهي المجازي لا يقتضي الفساد لأنه ليس بنهي، واضح المسألة؟ تحرك في السفينة حقيقة، أما تحرك زيد فبالعرض والمجاز، فإذا نسب التحرك إلى زيد أو الجري إلى الميزان يكون مجازيا وليس بحق. فها هنا أيضا كذلك نسبة النهي إلى الصلاة المقارنة للإزالة المقارنة لترك الإزالة من باب النسبة المجازية، ولذا قال لا يكون مقتضيا للفساد. لكن متى؟ بناء على عدم الاقتضاء، يعني لو قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لكانت الصلاة منهيا عنها بنفي حقيقي لا مجازي. يقول لو لم نقل بهذه المقالة وكان النهي عنها من باب المقارن لما كان النهي حقيقيا، فإذا لا يستوجب الفساد بناء على عدم الاقتضاء للأمر بالشيء للنهي عن ضده. أما لو قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فيكون النهي عن الصلاة نهيا حقيقيا. إلا كذلك، ما المراد من كذلك؟ فسرها المصنف بنفسه أي عرضا وبالمجاز. فإذا كان عرضا وبالمجاز فإنه لا يستوجب الفساد لأنه ليس بنهي. فيخصص عرض التوجه، فيخصص عموم الدليل، يا عموم الدليل الدليل الذي دل بعمومه على أن كل نهي على عبادة يستوجب الفساد يخصص هذا الدليل، أو يقيد فيخصص عموم الدليل قل، أو يقيد إطلاق الدليل يا دليل الدليل الدال بإطلاقه على أن كل نهي في العبادات يستوجب الفساد فيخصص عموم الدليل، أو يقيد إطلاق الدليل به أي بالنهي العرضي. واضح المسألة؟ به أي بالنهي العرضي. فنقول كل نهي دل بعمومه في العبادات على الفساد إلا النهي العرضي المجازي فإنه لا يدل على الفساد. كل نهي في العبادات دل بإطلاقه على الفساد إلا النهي المجازي العرضي فإنه لا يدل على المجاز، لا يدل على الفساد عفوا. المثال هذا اللي قلنا الآن سيدنا شيخنا، ورد الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، هذا أمر حقيقي لو لا؟ أمر حقيقي. إذا كنا مأمورين بإزالة النجاسة عن المسجد فقد كنا أيضا منهيين عن ترك الإزالة بنهي حقيقي، فكما هو أن الأمر بالإزالة أمرا حقيقيا وصلنا، كذلك النهي عن ترك الإزالة نهي حقيقي، فلا يجوز لنا أن نترك الإزالة لأننا قد نهينا من ترك الإزالة. هذا حقيقي لو مو حقيقي؟ الصلاة مقارنة للترك لو مو مقارنة للترك؟ لو تركنا الصلاة الإزالة وصلينا لكانت الصلاة من مقارنات الإزالة. فالصلاة مقارنة للإزالة، النهي الحقيقي توجه على ترك الإزالة، فالمنهي عنه بالنهي الحقيقي هو ترك الإزالة. أما الصلاة فلم يتوجه عليها نهي، لكن لما كانت مقارنة، أرجو التوجه، لما كانت مقارنة لترك الإزالة كأنها توجه عليها النهي، فكأن القائل قال لا تصلي، هذا لا تصلي ليس حقيقة لأن النهي كان على ترك الإزالة لا تترك الإزالة، هذا منهي عنه. أما الصلاة المقارنة فلم يتوجه عليها نهي أبدا. نعم يتوجه عليها نهي عرضا وبالمجاز. يقول النهي المجازي هل هو نهي؟ نقول كلا ليس بنهي. وشلنا؟ وإذا لم يكن نهيا إلا كقولك الميزاب جارين فالنسبة ليست نسبة حقيقية، وإذا لم تكن النسبة حقيقية فلا تستوجب النواهي المجازية فساد العبادات لأنها ليست عبادة. فإذا تخصص عموماتنا وإطلاقاتنا فنقول كل نهي دل على الفساد في العبادات بنحو عموم بما له من العموم أو الأصدار إلا إذا كان نهيا مجازيا. هذا بناء على من؟ بناء على أن هذا المثال من باب النهي المجازي. أما لو قلنا كما تقدم، لو قال القائل كما تقدم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لكان النهي عن الصلاة نهيا حقيقيا يستوجب الفساد، لكن بناء على عدم هذا القول يكون النهي عن الصلاة للنهي عن المقارن، والمقارن إذا نهي عنه يكون النهي عليه نهيا مجازيا لا حقيقيا فلا يستوجب الفساد. المقام الثاني، اكتبوا المقام الثاني. المقام الثاني في أن النهي في المعاملات، المقام الأول كان في النهي عن العبادات مولولة، الآن في النهي عن المعاملات، في أن النهي في المعاملات هل يستوجب الفساد أم لا؟ فيقول المصنف النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، لا لغة ولا عرفا، وإن استوجب الحرمة وإنما يستوجب النهي الفساد في المعاملات في مورد واحد من موارد أربعة. فإذا أتوجه بعقيدتي باعتقادي الشيخ الآخر أن النهي في المعاملات في ثلاث صور لا يستوجب الفساد، وإنما يستوجب الفساد في صورة واحدة. أولا أن يتوجه النهي على السبب كالإيجاب والقبول وهو العقد أو الإيقاع، كالنهي عن البيع في وقت النداء لصلاة الجمعة. هذا هو الوجه الأول. يقول المصنف إذا توجه النهي على السبب، والمراد من السبب كالعقد كالإيجاب والقبول، فإذا قيل لا تبع وقت النداء فالمنهي عنه هو البيع، ومثلا المنهي عنه هو عقد البيع والإيجاب والقبول، لأن الإيجاب والقبول والمعاملة تشغل الإنسان عن الالتحاق بصلاة يوم الجمعة، فنهي عن التعامل، فنهي عن السبب. يقول النهي ها هنا المتوجه على السبب لا يستوجب فساد المعاملة، ولذا يكون الإنسان مأثوما لو تعامل في وقت النداء، لكن التمليك والتملك يكون صحيحا. اكتب العبارة: وأما لا تبع ما ليس عندك، وأما لا تبع ما ليس عندك فهو إرشاد إلى عدم الوقوع، فهو إرشاد إلى عدم الوقوع. فإذا المصنف يقول أنه إذا توجه على السبب لا يوجب الفساد. مثل له العاقل سبب لمن؟ سبب اعتباري لتحقيق الملكية وهو النقل والانتقال، فإذا توجه عليه النهي لا يوجب الفساد. أما مثل لا تبع ما ليس عندك فهذا إرشاد إلى عدم الوقوع، لو بعت ما ليس عندك أي ليس مملوكا لديك لكان بيعك فلا بيع، فهذا إرشاد إلى عدم الوقوع بالشيء. ثانيا أن يتعلق النهي بالمسبب بالمسبب كالنهي عن بيع المصحف والعبد المسلم من الكافر، فالنهي عن التمليك لا العقل، فالنهي عن التمليك لا العقل، فالكافر يملك ولكن لا يسلط على المصحف أو العبد المسلم. فيبيعهما، أو حتى القرآن لا يباع على كله، فيبيع الحاكم الشرعي العبد المسلم ويسلم ثمنه إلى الكافر. أبدأ توجه للوجه الثاني. الصورة الثانية يقول المصنف أيضا النهي فيها لا يستوجب الفساد، كالنهي المتوجه على من؟ كالنهي المتوجه على المسبب، أي على التمليك، على التمليك والتملك. فقد توجه النهي على بيع العبد المسلم على من؟ على الكافر. فهل معنى البطلان والفساد بالمعاملة؟ يقول المصنف كلا، المعاملة تكون صحيحة لكن الإثم موجود، والحرمة ها هنا الحاصلة من النهي لا تستوجب بطلان المعاملة، فالمعاملة تكون تامة صحيحة وإن قتم البايع، ويكون الفقيه ويكون ولي أمور المسلمين يتولى قبض السلعة أو قبض العبد المسلم لكي لا يتسلط عليه الكافر، ويبيعه ويدفع ثمنه إلى من؟ إلى الكافر. هذا هو الوجه الثاني. فإذا النهي في السبب لا يستوجب الفساد، والنهي المتعلق بالمسبب أيضا لا يستوجب الفساد. ثالثا أن يتعلق النهي بالتسبب إلى شيء بسبب خاص كتمليك الزيادة في البيع الربوي، فإن العقد وهو السبب أو التمليك للزيادة وهو المسبب بما هما ليس بمنهي عنهما، لإمكان تملك الزيادة في الهبة. نعم، التوصل للزيادة بواسطة سبب خاص وهو العقد الربوي، يكون منهيا عنه محرما. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يتعلق النهي بالتسبب، أي بالتسبيب بسبب خاص، أي بالتسبيب أي بالتوصل إلى مسبب بسبب خاص. واضح العبارة؟ فالنهي قد يتعلق بالتسبب يعني بالوصول إلى مسبب معين بواسطة سبب خاص. فالنهي تعلق بمن؟ بالتوصل إلى مسبب وهي الزيادة بواسطة سبب خاص وهو العقد الربوي. فالتسبب وهو النتيجة الحاصلة من سبب خاص هو المنهي عنه، لا كل سبب ولا كل تملك. فليس كل عقد يتوصل به الإنسان إلى الزيادة منهيا عنه، وليس كل تملك لزيادة منهيا عنه، إنما المنهي عنه الزيادة المتوصل إليها، الزيادة في المعاملة المتوصل إليها بسبب العقد الربوي. وإلا الزيادة في المعاملات والتجارات من الأمور المستحسنة، الإنسان يتعامل فيحصل على كثير من الزيادة، أو يحصل على الزيادة بواسطة زبة أو بواسطة أخرى. فالتوصل إلى الزيادة بأي سبب من الأسباب ليس محرما ولا ممنوعا، الممنوع والمحرم والتوصل إلى زيادة من طريق سبب خاص كالعقد الربوي، هذا يكون محرما. فالعقد بما هو عقد ربوي ليس بشيء، والزيادة بما هي زيادة ليست بمحرمة أيضا. الزيادة الحاصلة من العقد الربوي تكون محرمة، يقول هذا هو الثالث. وهذا أيضا وإن استوجب الحرمة لكنه لا يستوجب الفساد. رابعا، لا سيدنا، العقد يقول بما هو عقد ليس بشيء، المدار علما على ما حصل من الثمن والمثمن، ذلك الثمن والمثمن كما سيأتي في الشق الرابع لا يكون محرما. أما العقد بما هو عقد لولا أترتب الآثار عليه لما كان تترتب عليه المفاسد. فإذا سيدنا العقد بما هو عقد ليس بشيء. ما نهي في العقد الربوي عن العقد بما هو عقد، ولا نهي عن الزيادة بما هي زيادة في المعاملة، نهي عن الزيادة الحاصلة بسبب العقد الربوي. هكذا يقول المصنف. رابعا، إن النهي قد يتوجه على أثر المعاملة، أي على أكل الثمن أو المثمن، كالنهي عن ثمن الخمر أو ثمن العذرة فإنه يدل على الفساد. يقول المصنف الشق الرابع يدل على الفساد، وهو إذا نهي، إذا توجه النهي على ثمن أو توجه النهي على من؟ على مثمن معين، فإن النهي ها هنا يدل على الفساد. فإذا توجه النهي على ثمن معين وحرم ذلك الثمن، أو توجه النهي على مثمن معين كالتعامل بالخمر والخنزير وما شاكل هذا والميت والدم، يكون موجبا للفساد. نقرأ العبارة. المقام الثاني في المعاملات، الأول كان في العبادات، يعني المقام الثاني في النهي في المعاملات، ونخبة القول أن النهي الدال على حرمتها أي المعاملة لا يقتضي الفساد. يقول النهي إذا توجه على المعاملة وإن حرمها وجعلها محرمة مبغوضة لكن لا يقتضي الفساد. في العبادات قلنا المحرم المبغوض لا يكون مقربا فيستوجب الفساد، لكن ها هنا النهي في العبادة في المعاملة وإن دل على الحرمة لكن لا يستوجب الفساد، لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها أي المعاملة لغة وعرفا ولا عرفا بين حرمتها أي المعاملة وفسادها. اكتبوا لأن مدلول النهي هو التحريم، هو التحريم، وأما الفساد وهو عدم ترتب الأثار فليس مدلولا للحرمة في المعاملة لا مطابقة ولا التزاما. أقرأ العبارة. بلي ولا عرفا بين حرمتها وفسادها أصلا. أصلا هاي كلمة أصلا حسب الظاهر مفسرة بالعبارة الآتية من بعدها، أصلا كأنه قال سواء كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة، كأنه قال أصلا، تفسير أصلا أي سواء كانت الحرمة المتوجهة على المعاملة متعلقة بنفس المعاملة. ما المراد بنفس المعاملة؟ بما هو فعل بالمباشرة. الأرادة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أي تعلق النهي على السبب، أي تعلق النهي بالسبب كالنهي المتوجه عن البيع وقت النداء، كالنهي المتوجه على البيع وقت النداء بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة. من هو الفعل بالمباشرة؟ هو العقد، هو الإيجاب، والإيجاب هو القبول، هو السبب. فإذن النهي إذا تعلق بالسبب لا يستوجب الفساد وإن استوجب الحرمة، فالتعامل في وقت النداء يكون محرما وإن كان العقد المعاملي يستوجب النقل والانتقال، أو كانت الحرمة متعلقة بمضمونها، بمضمون المعاملة. ما المراد شيخنا من مضمون المعاملة؟ قال بما هو فعل بالتسبيب، يعني تعلق النهي بالمسبب. بما هو فعل بالتسبيب يعني تتوصل إليه بتسبيب السبب، المتوصل إليه بتسبيب السبب هو المسبب. بما هو فعل بالتسبيب كتمليك العبد المسلم من الكافر، أو كتمليك المصحف من الكافر، أو كانت الحرمة، هذه الصورة الثالثة، أو كانت الحرمة متعلقة بالتسبب، يعني نتسبب بها أي بالمعاملة إليه إلى المسبب بسبب الخاص هذا السورة الثانية نتسبب إلى المعاملة إليه أي إلى المسبب بسبب الخاص وإن لم يكن السبب وهو العقد الربوي ولا المسبب وهي الزيادة بما هي زيادة بما هو فعل من الأفعال بحرام فلا العقد الربوي بما هو عقد ربوي محرم لأن العقد الربوي بما هو هو ليس من الأمور التي تستوجب حرمة تستوجب فسادا أو حرمة ولا الزيادة بما هي زيادة من الأمور التي بني الإسلام على عدم الزيادات في الأمور لا الزيادة الحاصلة في واسطة العقد الربوي محرمة فلي من فعل من الأفعال بمحرم أي السبب وهو نفس العاقب ليس محرم ولا الزيادة بما هي محرمة لأنها يمكن أن تحصل بمعاملة صحيحة ويمكن أن تحصل بهبة وما شابه وإنما يقتضي النهي الفساد وإنما يقتضي النهي الفساد فيما إذا كان النهي دالا هذه السورة الرابعة هذه السورة الرابعة التي يعتقد المصنف أنها تستوجب الفساد فيما كان كما النهي دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها مع صحة المعاملة مع صحة المعاملة لو كانت المعاملة صحيحة أيضا ذاك ما كان يحرم لو كانت المعاملة صحيحة لما حرمت العذرة لما حرم الخمر لما حرم الخنزير لما حرم التلميذ فإذا ما حرمت ما توجهت الحرمة على هذه المعاملة إلا لأن الثمن لا يملك إلا لأن المثمن لا يملك مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع كتحريم أكل الثمن أو المثمن في بيع الربا في بيع أو في بيع شيء كبيع الخمر والخنزير والعذرة والميتة وغير المملوك هذا أو بيع شيء لك بيع لك النهي توجه على نفس المعاملة البيع الربوي توجه عليه لكن لولا أن المعاملة الربوية محرمة لما حرم البيع عن السبب بما هو سبب لا يحرم لكن نفس التعامل الربوي بما لهذا من الزيادات محرم أو بيع شيء جنة كبيع الخمر أو الخنزير أو العذرة أو الميتة وغير المأكول وغير المأكول بلحاظ الثمن والمثمن في هذه الأمور نعم لا يبعد سبلا فإذا قسم المصنف النواهي المتوجهة على المعاملات إلى أربعة أقسام وقال في ثلاثة أنها لا تستوجب الفساد وقال في الرابع أنه يستوجب الفساد الآن يقول بمقالة أخرى يقول نعم لا يبعد أن كثير من النواهي المتوجهة إلى من؟ إلى من؟ إلى المعاملات يراد منها الإرشاد أي يراد منها الإشارة إلى عدم الوقوع والتحقق لا تبع ما ليس عندك هذا ليس في الحقيقة النهي وحرمة هذا إشارة إلى أنك لو بعت لما كان واقعا نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملات في الإرشاد إلى فسادها من غير تعرض لحرمة تكليفية من غير تعرض لحرمة تكليفية فهو حكم وضعي للإرشاد إلى عدم الوقوع واحد فإذا بعض المعاملات النهي عنها أو الظاهر في المعاملات بما هي معاملات أن النهي عنها للإشارة إلى عدم التحقق والوقوع فهو حكم وضعي إشارة إلى عدم الوقوع لا حكم تكليفي بمعنى الحرمة حتى يستوجب فساد أو لا يستوجب فساد لأن كلامنا نحن وين؟ هل النهي كلامنا في الأحكام التكليفية هل النهي عن الشيء عن المعاملة يستوجب الفساد أم لا؟ قلنا النهي يستوجب أنه ظاهره الحرمة. يستوجب الفساد أو لا يستوجبه؟ كلامنا ها هنا. أما في الأمور الوضعية فلا كلام فيها. بل كما أن الأمر بها أي المعاملة يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحته، كما وأن المعاملات التي أمرنا بها يكون إرشادا إلى من؟ إلى أنها صحيحة تقع. فالمعاملات المأمور بها المنظار من قبل الشارع يكون الإمضاء والأمر بها دليلا على صحتها، والنهي عنها يكون إرشادا إلى عدم وقوعها من دون دلالته أي الأمر على إيجابها، يعني على الحكم التكليفي على إيجابها أو استحبابها كما لا يخفى. فالأمر بها يدل على الصحة والوقوع، والنهي عنها يرشد إلى عدم الوقوع. لكنه أي لكن ما قلنا، لكنه أي لكن ما قلنا من أن النهي في المعاملة إرشاد إلى الفساد، وهذا الذي قلنا الآن، لكن ما قلناه من أن النهي في المعاملة إرشاد إلى الفساد بحسب الظاهر، وين هذا؟ في المعاملات بمعنى العقود فلا تبع ما ليس عنده، والإيقاعات لا المعاملات بالمعنى العام، يعني العقود والإيقاعات لا المعاملات بالمعنى العام. أبطل المعاملات بالمعنى العام ما قابلت نية القربة، ما كان يتوقف على نية القربة هو عبادة، وما لا يتوقف على نية القربة هو معاملة. هذا يشمل كل الأمور ولو كانت بحسب الاصطلاح ليست بمعاملات اصطلاحية. واضح المثل؟ للمعاملات بالمعنى العام مثل من المعاملة بالمعنى العام كالنهي عن غسل الثوب بالماء المصوف، هذا بالمعنى العام يكون معاملة ولو كان بحسب الاصطلاح ليس بمعاملة. لا تغسل ثوبك بالماء المصوف هذه معاملة، لا ربط لها بالمعاملة. لكن لما جعلنا العبادة ما احتاجت إلى نية القربة، وكل ما لم يحتج إلى نية القربة جعلناه في مقابل العبادات فجعلناه معاملات بحسب الاصطلاح الأصولي، كانت جميع هذه الأمور حتى النواهي المتوجهة عن غسل الثوب بالماء المغسول تكون شنو؟ معاملة بهذا المعنى، معاملة بالمعنى العام. لكنه في المعاملات بمعنى العقود للمعاملات بالمعنى العام المقابل من المعاملة بالمعنى العام المقابل للعبادة، العبادة ما توقفت على نية القربة وكل ما لم يتوقف على نية القربة فهو معاملة. فالمعول هو يعني فالمعاملات بالمعنى العام، يعني فالمعاملات بالمعنى العام كالنهي عن غسل الثوب لا يدل على الفساد، مش قلنا؟ وأما المعاملات وأما في المعاملات بالمعنى الأخص فيمكن حملها على من قلنا على الفساد، لكن متى نحملها على الفساد؟ إذا دلت القرائن على ذلك. فالمعول في المعاملات بالمعنى الأخص للمعاملات بالمعنى العام وملاحظة القرائن في خصوص المقامات، يعني كل مقام وكل مجال يجب أن يفحص بنفسه لكي نرى الأبواب بخصوصياتها هل تدل وهل ظهورها في الفساد أم لا. وملاحظة القرائن يجب أن نلحظ القرائن هل في الموارد الخاصة القرينة تدل على الفساد أم لا، ومع عدمها أي القرائن لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي. إذا وجدت القرائن في مقام في المعاملات بالمعنى الأخص، يعني معاملات بمعنى وإيقاعات بمعنى العقود والإيقاعات، إذا دلت القرائن على أن النهي ها هنا يدل على الفساد فلا، وإذا دلت القرائن على أن النهي في مورد لا يدل على الفساد فلا. أما لو كنا نحن والنهي عن المعاملات بالمعنى الأخص يقول لا دلالة عليه على الفساد، إنما يدل فقط على الحرمان. بل فالمعول كذا بل، ومع عدمها لا نقيص عن الأخذ بما هو قضية، يعني مقتضى صيغة النهي. ما هو مقتضى صيغة النهي؟ من الحرمة فقط دون الفساد، من الحرمة فقط دون الفساد. فلو كنا نحن والنواهي المتوجهة على المعاملات بمعناها الأخص وهي العقود والإيقاعات، لقلنا إذا لم تقم القرائن على شيء، لقلنا أن النهي لا يدل إلا على الحرمة دون الفساد. والعبارة وقد عرفت أنها أي الحرمة، وقد عرفت أنها أي الحرمة غير مستتبعة للفساد، لا لغة ولا عرفا. فإذا لحد الآن عرفنا أن الحرمة يعني أن النهي الدال بحسب ظهوره على الحرمة لا يدل على الفساد، لا بحسب اللغة ولا بحسب الحرم. يقول نعم، ادعى البعض أن النهي في المعاملة، أن النهي في المعاملات يدل على من؟ يدل على الفساد، لا شرعا عفوا، لا لغة ولا عرفا بل شرعا. واستدل بذلك على ذلك بأدلة من الشارع المقدس. اكتبوا هذه الأدلة إن كان لكم وقت. لا انتهى الوقت. فإذا أرجو التوجه فالقولها الأخير أن النهي في المعاملات لا يدل على من؟ على الفساد، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا عفوا، وإنما يدل على الحرمة فقط. ولكن ادعى البعض أن النهي في المعاملات يدل على الفساد شرعا، واستدل بذلك بأخبار، واستدل على ذلك بأخبار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.